ثم جاء بالغلام وقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أي ذروة الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنئهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا عن بكرة أبيه. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. فقال الملك إنك لست فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. الله أكبر. آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذره، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا حديث جلل يحوي أشياء كل مسلم على وجه الأرض، كل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر على وجه الأرض لا بد أن يعلم ما في هذا الحديث من أشياء. الشيء الأول العجيب في هذا الحديث، ملك كان يحكم الدنيا كفرعون وعامل حاله إله، وكانت حكام بابل ومصر اللي هم الفراعنة يحكمون الناس بالسحر ويجعلوا من هذا السحر أبهة وعظمة حتى يخيل للعوام أنهم آلهة. فكان الساحر الذي مكن لهذا الملك مكن له ملكا وجعله بمنزلة رب العالمين في نظره، قال له أيها الملك لقد كبرت سني، صرت عاجز ختيار، جيب لك ولد شباب انعلموا السحر مشان يظل ملكك ثابت وحكومتك تبقى باقية حيث أنت. فأتاه بأنبه أهل البلد. فهذا الغلام، وهنا تبرز ميزة العقل والتفكير، غلام ولد صغير، ففي دربه للساحر يمر على راهب، فقال والله لا أسمع كلام هالراهب. فكان يمر على الراهب فيسمع من كلام الراهب. هذا الراهب كان على ملة إبراهيم، كان على الإسلام، وكان على ما جاء به عيسى تماما قبل التحريف وقبل التبديل. فسمع منه شيء جيد، يذهب إلى الساحر يرى منه الأهوال. فكثير من الناس اليوم يقول والله يا إخوة إحنا ضائعين، ما ندري مع مين نمشي، ما ما ندري مع مين نروح، ما ندري مين نتبع. فالأوائل وقع فيهم هذا. وتعرفون الآن الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ. العرب أهل الإسلام، المسلمين غير العرب والله كأنه غريب بينهم، واحتاروا المساكين وين يروحوا، لكن الله من فضله ومنه وكرمه حفظ هذا الدين وحفظ من يحفظوه حتى يبلغوه الناس على أكمل وجه. فهذا الراهب كان حافظا لتراث النبوة، فسمع منه كلاما عجيبا ويرى من الساحر الأهوال والأشياء العجيبة، لكن صغير السن وكان لا يميز التمييز الكافي. إذن الذي لا يميز بين الحق وبين الحق الملبوس ببعض الباطل ليس له درب إلا أن يستعين ببارئ، أن يستعين بربه ليميز بين الحق والباطل. نعم. فهذا الولد رغم ذكاؤه ورغم فطنته ما عاد يميز بين فعل الساحر وبين فعل بين قول الراهب الحق اللي كله نور. بمن استعان؟ استعان بربه. ولشيء يريده الله ولحكمة يريدها الله بعث دابة على قارعة الطريق، منعت الطريق، قطعت السبيل، ما في واحد يستطيع يمر من هذاك الدرب أبدا. وهذه الحيوان أو هذا الحشرة أو هذه الأفعى أو هذا الأسد غير مذكور كان يمنع الناس من السير. فماذا صنع الغلام الصغير؟ مسك حجرا. وماذا قال؟ قال يا رب اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. فمسك حجر، ضرب الدابة بحجر، ولد صغير ومسك حجر، كيف كم يكون حجر هذا الولد؟ وضربها فقتلها الله. فعلم أن أمر الراهب أعلى وأجل وأعز وهو الحق، والإله أعطاه الميزة العظمى يميز بين الحق والباطل. فإذا الإنسان قد يلتبس عليه، ورب الكعبة ليس له ملجأ إلا إلى الله، ليس له ملجأ يميز بين الحق والباطل إلا أن يلجأ إلى بارئ، يقول له يا رب إن كان الحق مع الجماعة هذول يسر لي، إن كان الحق مع الجماعة هذول يسر لي، يكون صادق صادق. نعم. فالإله لا بد لهم الرشد، لا بد يعطيه الصواب، ولا بد يدل على طريق الخير ولو بعد حين، ولو بعد حين. فهذا الولد ثبت على الحق، ترسخت أقدامه وإيمانه صار كأمثال الجبال، لأنه رأى الحق حق واستخار الله، واستخار له الله أن أمر الراهب هو الحق وهو الدين، وهو الدين الذي جاء به عيسى على الوجه الأكمل. فترسخت العقيدة في ذهنه ومشى على الأرض بقلب كأنه الجبل، كأنه الجبل الراسي لا يتزعزع مع صغر سنه وحداثه. فهذا الولد جعل الله على يديه أشياء خارقة للعادة. أولا قتل الدابة بحجر، وأهل البلد حكامها ملكها اللي عامل حاله رب عجزوا عن قتله، وهذا الولد بحجر صغير قتلها، فصار له شأن عظيم. شيء كبير هذا، ولد صغير بحجر يقتل دابة، أهل البلد كلهم مع الملك مع الملك مع الجنود عجزوا عن قتله، فهذا شيء لفت أنظار الناس. ماذا أعطاه الله أيضا؟ كان إذا جاءه الأبرص يمسح بيده فيذهب الله برصه، يأتيه الأعمى يدعو الله له فيعود بصير، يأتيه المريض يدعو له أو يمسحه فيعود سليم. فلفت هذا أنظار الناس، فكان وزيرا لهذا الملك الطاغية أو لهذا الطاغوت، كان له وزير قد ذهب بصره فاستغنى عنه الملك وأتى بوزير مبصر آخر. فجاء الوزير، وتعرفون دائما من عادة الوزراء أغنياء، فجاب هدايا ثمينة جدا ووضعها في شيء وقال له يا غلام هذه كلها لك إن شفيتني. في اليوم دجاجلة كثير وينسب الشفاء لنفسه وينسب الشفاء لورقة ليكتبها لحجابه أو لأعماله الشيطانية أو لإبليسه. هذا الولد ماذا قال؟ قال لا أنا لا أشفي، إنما يشفي الله. ماذا اشترط على هذا؟ قال فإن آمنت به دعوته ليشفيك. إذن هذا صار داعي التوحيد. ماذا؟ قال له إن آمنت بهذا الرب اللي يشفي دعوته لك فيشفيك. وبالفعل قال آمنت برب الغلام من؟ الوزير. فدعا الله فرد الله عليه بصره. هذا الوزير باللحظة آمن برب الغلام وعلم أنه في رب يشفي وأعطاه علامة خارقة أعمى وإذا به مبصر، فالإيمان نزل عليه نزلة واحدة لأنه رأى آثار هذا الإيمان، رأى آثار بالعين المجردة. كان أعمى وإذا الولد يرفع يديه إلى السماء وإذا يعود بصر هذا الوزير إلى بصره. تعرفون الوزراء ما يوضع إلا أعقل الناس وكبير الناس ومشهور الناس، هذا في القديم، اليوم ما لنا شغل. فشاهدنا هذا الوزير عقل إنه حقيق في رب غير هالملك، فراح هذا يرقد للملك مبصر وقعد على يمين الملك كما كان يقعد. الملك استغرب قال له من رد عليك بصرك؟ أنا؟ قال لا ربي. قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فغضب عدو الله، غضب الطاغوت، عاد غضب فرعون، جابوا هذا الراهب. وصل ولد قال لي يا بني إنك ستبتلى، وهي قاعدة سليمة، ما أحد جاء بالحق إلا ويعادى ويخرج ويقتل ويحذب والدمار كله ينزل عليه، هي سنة الله في خلقه. ولذلك ورقة ابن نوفل لما جاءت خديجة ابن عمها بيكون قالت له اسمع يا ابن عم هذا كذا وكذا وكذا، قال لها إنه الناموس الذي أنزل على موسى من قبل، يا ليتني فيها جدعة، يا ليتني فيها شباب مبصر حتى أنصره النصر المؤزر. قال له يا ليتني فيها جدعا حين يخرجك قومك فأنصرك النصر المؤزر. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أحد أتى بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج. وبالفعل مكة أخرجته، أهله ذويه أبن عم عمومية أخرجوه، هي سنة الله في خلقه. فقال له الراهب أي بني إنك ستبتلى ستختبر فلا تدل علي، خبي لا تقول الراهب اللي علمني. فأجيء بالوزير، نزلوا بالوزير، قال لهم والله الغلام. جاءوا للوزير حطوا المنشار في مفرق رأسه، نشرون الصين وقتلوا أمام الملأ، أمام الرعاع هذول اللي ماشيين وراء الطاغوت، شقوا الصين ورماء والطاغوت واقف وعام الرب عليهم وماشي. الراهب الوزير دل على الراهب، جابوا الراهب، ظلوا على الراهب، جابوا الغلام، شقوا نصين أمام الملأ، وجيء بالغلام ولد صغير ونبي، كأنه الله من فوق سبع سماوات ألقى الرعب في قلب هالطاغوت هذا. ما قال لهم جيبوه وانشروه، تؤمن بي ما تؤمن، راودوا قالوا ربي وربك الله، وصمد هذا الغلام صمدة للموت. فقال لهم خذوه إلى أعلى جبل اصعدوا فيه لزبانيته، إذا آمن بي آمن، ما آمن امسكوا برده ورسده وطبحوه عن الجبل وقتلوه. فصعدوا الجبل أجمعون حتى صاروا على ذروة الجبل على أعلى، وإذا بالغلام من الملجأ ولمن نلجأ؟ ما بقي أحد ملجأ إليه أبدا. وإذا به يرفع يديه إلى السماء، اللهم اكفنيهم بما شئت. فتصدى رجف الجبل وسقط أعداء الله كلهم أجمعون ميتة، ورجع ما خاف، قال والله رحت على الملك بالبحر وخلينا تخبالي بمغارة، يأبى الله له ذلك، هنا التضحية، هنا تبرز تضحية المسلم. فرجع للملك للطاغوت اللي عامل حاله فرعون، أنا ربكم الأعلى. فرجع إلى فرعون قال له ما فعل الله بأصحابك؟ ما فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله. هذا الخبيث هذا الأمر جاب جماعة ثانية قال لهم خذوه على البحر، بلك الجبل يهتز لكن البحر ما بيهتز، خذوا وحطوه بزورق قرقور وتوسطوا فيه البحر، إن رجع رجع، ما رجع اقلبوا فيه البحر، نزلوا على هالبحر توسطوا فيه البحر، الله أعلم كم كيلومتر عمق الماء، وإذا الولد نفس النغمة لجأ إلى باريه، لجأ إلى ربه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت ونحن بعزتك وجلالك، اكفنا الطواغيت بما شئت، اكفنا شرورهم وأعذنا منهم. وإذا انقلب الزورق بمن فيه وغرقوا أجمعون، ورجع يمشي على الماء، شيء غريب، هذا شيء غريب، ورجع يمشي وين؟ للملك، لديوان الملك، لدسكرة الملك، لقصر الملك. قال له ما فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله. هذه نوع من التضحية والجرأة لرفع مستوى هذا الدين، لرفع مستوى الحق، ليعلو الحق على الباطل. ولد صغير، درس قاسي، درس عجيب، لكن الناس لا يعون، يقرؤون القصة للبركة، لكن يفعل، يتأسى، يعمل، لا. فرجع قال له كفانيهم الله. والتفت على الطاغوت قال له أيها الملك لست بقاتل، لا ولن تسلط علي إلا أن تفعل ما آمرك به، اللي أنا أمليه عليك، اللي أنا أقول لك إياه، إن فعلته بتسلط علي وتقتلني، وإلا يأبى الله لي أن تقتلني يد آثمة مثل يدك. والله قال له هذا، قال له اجمع الناس في صعيد واحد، اجمع الأمة، المملكة كلها، اجمع مملكتك في صعيد واحد. كيف الناس الآن يتجمعون على كورة، على مدينة ملاهي ولا تشبيه؟ فلما يسمعوا جاء الملك ولد عمل كذا ومش يفوق الماء ودهده الجبل في جنود الملك وقتلهم، والزورق انقلب ومش يفوق الماء ورجع للملك وقتل الدابة بالحجر، هذا كل أقطار المعمورة تشوق تسمع بخبر هذا الولد، وشوفوا شو المعركة، المصير شو، مصير هذه المعركة العجيبة بين الحق والباطل. فقال له تجمع الناس في صعيد واحد، وبالفعل عدو الله جمع الناس في صعيد واحد، وصلب هذا الغلام على شجرة وقال له تأخذ سهم من كنانتي، مو من سهامك النجسة، لا، سهم من كنانتي أنا، من سهامي أنا، وتضعها في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام. فجاء عدو الله بنفسه، الملك الطاغية الطاغوت، حمل سهم من كنانة هذا الولد ووضعها في كبد القوس بعد أن صلب أمام ملايين الأمم، أمام شعب كامل، وقال بسم الله رب الغلام، وضرب السهم، وإذا جاء في صدغه، فالولد حط إيده على السهم وكانت منيته. فماذا حصل من هذه التضحية؟ غلام صغير أمام شعب كامل، ماذا حصل من جراء التضحية لرفع كلمة الله، لرفع الإسلام، لعزة هذا الدين؟ وإذا كل من في المحشر يقول آمنا برب الغلام، رأوا الملك بكبره اللي عامل إله ما قدروا يقتلوا، ما قتلوا إلا باسم رب الغلام، بالرب اللي كانوا ما يحدوه ربهم هالملك، لكن ما استطاع على هذا الغلام إلا برب الغلام، باسم رب الغلام، بسم الله رب الغلام. فآمن الناس أجمعون، قالوا آمنا برب الغلام. فجاء زبانيته وطاغيته وجنود الباطل وأنصار الباطل، قالوا له ها جاءك الذي كنت تحذر، هذا اللي كنت خايف منه، رب كبير. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، قالوا له والله اللي كنت تحسب منه وخايف منه وقع راسه. وإذا كل الشعب كامل آمنوا بسبب ماذا؟ بسبب تضحية هذا الغلام، بسبب تضحية أهل الحق. هذا فدى نفسه، فدى نفسه لماذا؟ لينفع الآخرين، قتل نفسه، فناها، ذبحها، قتلها ليسعد الآخرين ويدخل الجنة مثله. هذا شأن المؤمن ورب الكعبة، ينهك نفسه، يقتل، يحبس، يضرب، يخرج، لا على حساب والله أبو فلان وبطل يتكلم بالحق، لا، يخسر اللي يفعل هذا، هذا نادم خاسر، إنما يفعل هذا لكلمة رب العزة تكون هي العالية والناس كلها يكونوا من أهل الجنة، هذا الداعي. واللي يفعل غير هذا خاب وخسر ورب الكعبة وندم ورب الكعبة. ليه؟ لأنه ما يعمل لي على كلمة الله أو لإسعاد الناس، لا. فإذا التضحية العالية، التضحية اللي لا تشوبها شائبة خالصة لوجه الله لإسعاد الآخرين، هذه الناجحة، هذه اللي تشق طريقها رغم فرعون ورغم الطاغوت ورغم الآلهة المصطنعة، لابد الحق ينتصر. لما؟ لأنه اللي ضحى لأجلها مخلص، يريد خير الناس وما يريد شرهم أبدا. فإذا الداعية مهمته أكبر من السماوات والأرض، صحيح صحيح. نحن الآن همنا الأكبر الأكل والشرب والنوم، زوجة حلوة، سيارة موديل 84، قصر عالي كبير، كل يوم بفرنسا بسويسرا في لبنان يشم الهواء، هذا همنا الأكبر من دنيانا. بئسة الحياة هذه، بئسة الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. منديل سعد اللي يمخط فيه ما فيه مخاط في الجنة، منديله بس اللي محرمته اللي يمسكه خير مما طلعت عليه الشمس. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. حياتك حياة بهيمية، تكرم على الطاري الكلاب شبعانة، لكن أنت وجدت لمهمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يخضعوا لسلطاني. نعم، والله أخضعنا أنه ندعي لدينه ونبين الناس الحق ولو كره أعداء الإسلام، ونخلص في ذلك ونريد سعادة الآخرين، ما نريد شقاوتهم. عندها تشق طريقك، والله لو كان فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى إلا ويذله الله كما أذله لشوية يهود مع موسى، إلا ويذله الله. لكن نحن العفرين، نحن الغير مخلصين. فإذا يقول: ما بحل لك تقرأ حديث النبي بدون تدبر، ما بحل لك تقرأ آية في كتاب الله بدون تدبر. لذلك الله يقول: ليتدبروا آياته، تتدبر، شوف شو في وراء الآية وتعمل، تطبق على نفسك حتى تنفع الآخرين، حتى تنفع الدنيا، حتى تنفع الناس. لهذا بعثك الله، ولهذا وجدت، بارك الله فيك. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك. سيد الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق أمام حق من جائر ظالم وقتل، وإذا به سيد الشهداء. ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا تريد؟ النبي قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يدخلوا الجنة، مو أقاتلهم انتقام وأخذوا ونهب ونزلنا عن حكم وحكمنا محله. هذه سقاطة، نزالة، خباثة. لا لا، إنما نحمل السيف ليكون معنا في الجنة ومن أصحاب الجنة ومن أصحاب الخير ومن أهل الخير. أسلم تسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أموالهم أموالنا، نساءهم نساءنا، أعراضهم أعراضنا، لا فرق، ونحن جنب لجنب معهم حتى الموت. فإذا فعلت ذلك فزت ورب الكعبة. لذلك هذا عندما ضحى بنفسه وجاد بدمه، نعم، وطابت نفسه في مرضات ربه، وإذا المحشر بأكمله آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فقالوا له: ها ها، اللي كنت تحذره وقع فيه، يلا دبر حالك. فعدو الله أمر بالسكك، جاب سكك الحديد. اليوم هذول الجرافات اللي اليد هذه اللي تجرف الخنادق، حفرها الخنادق، جابوها النار أوقدوها بها الخنادق، وقال لهم: كل واحد ما يعبدني ويجعلني إله ارموه فيها النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله الناس طواعية بدون سحب وبدون ضرب ألقوا أنفسهم، لم يبقى على أرض المحشر ذاك تلك اللحظة إلا امرأة على ثديها صبي يرضع، فكأنها تقاعست شفقة على رضيعها. تعرفون الأم حنونة، وإذا الغلام وإذا الولد الصغير يسحب فمه من الثدي، وقال لها يا أمه اصبري فإنك على الحق، يلا ارمي حالها. فرمت حالها وإذنها في النار. ولذلك الرب يقول قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها شهود وقعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن في شيء كبير. إذن تضحيتك يا عبد الله، وخاصة إذا كنت مخلص وبخير الناس، وتشعر الناس إنك بخيرهم، وتريد لهم الطريق الصواب شهادة لله، بعد موتك الناس تترحم عليك. لا أعلم رجل عودي على أرض الشام ومصر والعراق قد ابن تيمية أبدا، لا أعلم رجل عودي على أرض من عهد ابن تيمية ليومنا هذا قد ابن تيمية، ولا يعلم على الأرض جنازة خرج فيها أناس قد جنازته أبدا. على أرض الشام ومصر والعراق لا يعلم قط جنازة مشى فيها أناس أكثر ما مشوا في جنازة ابن تيمية. لما؟ قاتل بالقلب باللسان بالسيف، جاب جيش مصر، جاب جيش الشام، جاب جيش العراق، وقاتل التتر ظل يطرد فيهم لوصلهم لا ورا الصين، وأبعد نجسهم ونتنهم عن كل الدنيا. نعم، ويريد الخير، ولما مسك أعداؤه وقدر عليهم والحاكم قال له اطلب ماذا تريد أن أصطع بهم أصطع لك بهم، قال أريد طلبا واحدا أن تعفو عنهم. يا رباه يا رباه، هذه روح كبيرة. ومع ذلك يتجارى بعض أعداء الإسلام يقول ابن تيمية مرتد، ولو بقي حيا لأقمنا عليه حد المفتري، حد المرتد لقطع راسه. شغلة عجيبة غريبة غريبة. فيا إخوة بارك الله فيكم، هذا درس، درس لا تجعلوه يمر أدراج الرياح، لا تجعلوه عبارات هكذا، لا، بل اسعى إنك أنت تكون هذا الغلام، تكون الضحية لإسعاد الناس، تكون الضحية ليقول الناس لا إله إلا الله بحق حقه. ونرجع إلى فقرة نحن بصددها وسقط الحديث تقريبا لأجله. هذا الغلام كان ضائعا، وكثير من الناس اليوم يقول والله يا أخي ضيعتونا، والله ما ندري وين روح، هذا يقول الحق معي وهذا يقول الحق معي وهذا يقول الحق معي، والله ضيعتونا يا أخي، أنا ما بدي لا زيد ولا عمرو. هذا الكلام ساقط. ليه ساقط؟ ساقط لأمر واحد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فعندما تقارن بين النور بين النهار الذي لا ظلام ولا ليل فيه وبين الظلام الذي لا نور فيه، فإذا ما فرقت بين النور والظلام فأنت أقول عنك إما مجنون أو فاقد الوعي، يعني مسطل مثل ما يقولوا في لغتنا، أو سكران، ما نك صح. صحيح، اللي ما يفرق بين الشمس الظهر وبين الليل فهذا شهادة لله، إما مجنون وإما فاقد الوعي سكران أو مخبول أو مهبول أو الشيطان ضارب دماغه. فإذا طريق محمد واضحة جلية جلية، مستحيل دعوة على الأرض إلا فيها ما أقول، إما فيها شرك وإما فيها بدع وإما فيها انحراف عن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فبدك صحيح الطريق الحق تبحث عن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، كيف كان نهجه، كيف كان مسلكه، كيف كان سيره، ماذا عمل بأصحابه، ماذا عمل بأصحابه، كيف صلى بأصحابه، كيف توضى بأصحابه، كيف جاهد مع أصحابه، كيف قاتل، كيف انتصر، كيف فتح جزيرة العرب، كيف أصحابه فتحوا المعمورة إلى الصين، إلى جبل طارق، إلى أقاصي إفريقيا، إلى جبال سايبيريا، في أقاصي الشمال، في أقاصي روسيا، كيف فعل؟ تفعل تفعل. فمثلا أنت مع شيخ، لا مانع آجي تسمع مني إنه والله الشيخ الفلاني في النقطة الفلانية منحرف منحرف، هذه ليست من الدين في شيء، إما أن تكون بدعة أو افتراء أو حديث موضوع أو حديث كذب أو إلى آخره. سمعت هذا فورب الكعبة لا تبرأ ذمتك حتى تتحقق. كلمة خلق القرآن كلمة بسيطة، القرآن مخلوق، كلمة من مبتدأ خبر، القرآن مخلوق. المسلمون فني الدماء في سبيل إبطالها ودوسها بالنعل وترخيصها وتنقيصها وإذلالها، كلمة بسيطة، القرآن مخلوق. أرؤس قطعت، أمم عذبت، ومنهم الأئمة، منهم الإمام أحمد، منهم الإمام مالك، منهم أبو حنيفة، عذبوا عذاب لا قبل لأحد به، بس يقولوا يجاروا الحاكم يجاروا الحكام بأن القرآن مخلوق. وعملت المناظرات وعملت وعملت وعملت لإبطال هذه الكلمة وسحقها بالنعل لأنها تمس كرامة جبار السماوات والأرض. فأحمد بن حنبل عملت له مناظرة عظيمة، قبل المناظرة جاءوا قالوا لي يا أحمد إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، عمار ابن ياسر كفر والله غفر له، يا أخي احسبك عمار كلمة قولها حتى تنجو من الموت. قال لي يا ابن أبي دؤاد تعا تعا تعا، وقف على شرفة الخليفة اللي كان يعذبه وقال له انظر، وإذا عالم عالم محشر كل واحد ماسك ورقة وقلم ينتظر ماذا يقول أحمد بن حنبل. فقال له إذا أنا قلت القرآن مخلوق ونجوت من العذاب ويعلم لله إني صادق ما قلتها إلا مكره، فإذا كتب هؤلاء أحمد بن حنبل يقول القرآن مخلوق كيف ألقى ربي؟ وين أروح؟ هذول أهل العزم، هذول أهل المراجل، هذول القدوة. نعم، فالآن واحد يقول الله في كل مكان، في الزريبة مع الخنازير مع اليهود، في النجس في النتن، ولا أحد منا يتمعر وجهه، ومع أنه كلمة القرآن مخلوق أخف بملايين الدرجات من أن نقول الله في كل مكان. والآن كل معاهدنا، كل مدارسنا، كل حلقاتنا تدرس إلا ما رحم الله، الله في كل مكان، ويفتخر وها لفته وجبته تشحط على الأرض ويقول الله في كل مكان، ولا فينا من يتمعر. لما هذا؟ تضحية الغلام نسيناها أو مرت علينا قصة عابرة، قصة طريفة تذرف عيننا أو نفرح بها أو نحزن عليها وانتهت المشكلة. فأحمد بن حنبل قال له كيف ألقى ربي، وجاء عن المناظرة بشر المريسي مع عبد العزيز الكناني رحمه الله. جاء الخليفة وتصدوا لهذا العدو، لهذا المعتزلي الخبيث النتن، جاءوا عبد العزيز الكناني وناظروا أمام الملك في صعيد علم، في صعيد كبير، وليتهم اليوم يفعلوا يفعل بهؤلاء، ووالله أقل أحوال من قالوا عنهم أنهم زنابقة. كل من يقع في أهل الأثر، في أهل الحق، في أهل الدين، في أهل الطريق القويم أنهم زنابقة. وليت الكبير يفعل، كلهم يلا اجلسوا على صعيد المناظرة، يلا يلا ليميز الحق من الباطل، ليظهر حق الله وليظهر باطلهم، ليتهم يفعلون وإنا لمنتظرون. فجاء عبد العزيز الكناني قال يا بشر هذه الكلمة القرآن مخلوق هل هي من الدين الذي أكمله الله وأتمه ورضيه لنا دينا؟ هذاك ما يقدر يكون ما هي من الدين، قال من الدين. قل له هذه الكلمة التي من الدين هل علمها النبي؟ فبهت اصفر لونه، إذا قال ما علمها النبي يا عدو الله شيء النبي ما علمه أنت علمته الله يخزيك البعيد. قال علمه النبي. طيب قال له هل علمه أحدا من أصحابه؟ قال لا. قال هل سكت عنه؟ قال نعم. قال له قاتلك الله البعيد في قلبه. قال له شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه أحدا من العالمين ولم يعلمه أصحابه ولم يقل به. ألا يسعت ما وسع النبي؟ النبي ما علمنا يا أنت جاي تعلمنا يا معتزلي يا فارسي يا خبيث يا خسيس. وقال له كلمة يعلم الله تملأ الدنيا عظمة. قال له لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. الله لا يوسع عليه، الله لا يوسع عليه. فهذول أسأل الواحد الأحد إما يهديهم وإلا لا يوسع عليه. هو رب الكعبة، هو رب الكعبة. فليتها تفتح قاعات ضخمة بدل النوادي وبدل الألاعيب بدل كورة، تفتح نوادي لمناظرات الإسلام كما كان في الصدر الأول، ليميز الخبيث من الطيب، ليميز المبطل من المحق، لتعلو كلمة الله، لينصرنا. وأنتم رب الكعبة على أبواب حرب، على أبواب معركة حاسمة مرة سودة علقم. والأسف تقتل بيد أنزل الناس، بأيدي سقط الناس. هذا اللي يعز علينا. ولا أبو جهل لما قتلوا العرب قال وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ عشيرتي قتلتي ما هو عيب علي، لكن العيب أنه يقتلك واحد نذل، واحد نتل، واحد جاير، هذا العيب أنه يقتلك وانت مكتف ايديك ورا ظهرك وما تعرف شو يصير فيه. فليتهم فتحوا بدل نوادي اللهو ونوادي، فتحوا نوادي للمناظرات. تعال من لسانه اسحبه، تعال اجلس اجلس، هات حقك، هات ماذا عندك، وتبدأ المناظرات ليميز الخبيث من الطيب، لتظهر دعوة محمد. اخواني نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. يا ناس يا عالم، الله ما عز العرب في تاريخ العرب إلا بهذا الدين. فعزوه، عزوه والله يعزكم، ارفعوا شأن هذا الدين يرفع شأنكم، قدروا الله بيقدركم، وإن خذلتم الله في دينه خذلنا الله كما ترون. هاي شوية يهود على وجوهنا، شوية روافض على وجوهنا، شوية عفاريت على وجوهنا، وما في ما في، يعني كل يوم نرذل، كل يوم أحط، كل يوم أحط. يعني اليوم معنا قوة 50% وراحت 50 بك 25، غدا والله إلا يجردوك، حتى من زوجتك يجردوك منها، والله والله من زوجتك يجردوك منها، مو من ديرات، من زوجتك يجردوك منها. وخلوك هكذا ترعى في الصحراء وتعود على بعيرك وعلى عنيستك ومعزايتك. نعم. فيا إخوة بارك الله فيكم، انصروا هذا الدين، انصروا هذا الدين، لا شك الله ينصركم. كونوا مع رب هذا الدين، كن مع الله ترى الله معك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والله ما بريدك تعرف عليه وترزقه وتعطيه، لا هو غني عنك، إنما تعرف على دينه، تعرف على شرعه، تعرف على إسلامه. عندها ترفع الموازين، الدنيا تروج حواليك، الدنيا تروج حواليك. المدينة والله ما تيجي حارة من حارات الكويت، مسخت الدنيا وقاتلت الدنيا وامتلكت الدنيا وقتلت فارس والروم، قتلت فارس والروم. فيا إخوة ما لكم عزل بهذا الدين. عود أحمد إليه، الله أسأل أن يعيدنا وإياكم إلى حضيرة هذا الدين، وأن نتمسك به على الوجه الذي أمر به الله وأمر به رسوله، ونبقى على ذلك حتى نلقاه وهو عنا راض، إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب أبو يوسف إحنا نعرف أن الحق هو في الكتاب والسنة ولكن نجد أن كل ما ينعق الآن يحتج بالكتاب بآية من الكتاب أو سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما الحد الفاصل في مثل هذا الأمر كي نعرف الحق من الباطل؟ بارك الله فيك يا أخي. أنا ضربت لك مثلا عندما يقول هذا كل يدعي وصلا بليلى وهذا صحيح وليلى لا تقر لهم بذاك. مثلا قل لا يأتي هذا الرجل قال القرآن مخلوق كلمتين فنبدأ له المناظرة هذه الكلمة من أين لك؟ الكتاب والسنة. إذا كانت موجودة في الكتاب والسنة قالها النبي قالها الخلفاء قالها الصحابة قالته الأئمة على الرحب والسعة. مثلا الكلمة الثانية الله في كل مكان الآن في المعهد الإيمان الشرعي في المعهد الديني في كل مكان يدرس أبنائنا إنه الله في كل مكان. نأتي لهؤلاء نقول لهم تعالوا تعالوا أنتم أهل الكتاب والسنة صحيح؟ نعم نحن أهل بحق وحقي. نقول له تعال هذه الكلمة وين موجودة في الكتاب والسنة؟ من قالها؟ محمد صلى الله عليه وسلم قالها، خلفائه من بعده قالوها، الصحابة قالوها، الأئمة الأربعة قالوها. لا إذن أنت دجال. إحنا حدنا للأئمة الأربعة بس. يجي يقول لك أنا أشعري، نقول شهادة لله أبو الحسن الأشعري براء منك ومن عقيدتك وتبرأ منك في كتابه الإبانة، وأنت دجال على أبو الحسن الأشعري، دجال كذاب. نعم إنما المعتزلة التي قالوا بقولك هذا، وأما الأشعري فبراء. الأشعري من سلالة الصحابة من سلالة أبو موسى الأشعري، حاشاه أن يضل ورجع بقي كالربيب. أمه ما أخذها واحد معتزلي، أم أبو الحسن الأشعري كان ما أخذها واحد معتزلي خبيث ذتن، وهذا الولد ربيب مع أمه طفل صغير مع أمه حتما بده يتعلم من جوز أمه لأنه مربي وعليه نعمته ويطعميه ويسقيه ويكسيه. فنشأ على الاعتزال وبقي 40 سنة على الاعتزال ما لقى إلا هالملعون هذا جوز أمه. ففي يوم من الأيام كأنه تناظر مع واحد وإذا رأى شيء عجيب، رأى أقوال تناهض ما هو عليه، فراح اعتكف كذا يوم في بيته يفكر وإذا به هدي إلى النور الحق، فراح طالع كتاب الإبانة وضرب الأشاعرة المعتزلة ضربة قاصمة للظهر قاصمة للظهر. فالرجل أبو الحسن الأشعري الآن ما شاء الله عليه من أهل السنة والجماعة على عقيدة الخلفاء والصحابة على عقيدة الأئمة الأربعة، وهذول اللي يقولوا إحنا أشاعرة أشهد بالله أنهم معتزلة. لا علم للأشاعرة فيما هم عليه إلا الاعتزال والرفض. أقول اعتزال ورفض مو أهل سنة وجماعة أبدا. ما في مسلم على الأرض عاقل دراب يتأسى بالقرون الثلاثة ويقول الله في كل مكان، الله في زريبة الخنازير وفي مجاري النجس وفي محلات القمار وفي محلات اللهو واللعب، ما يخطر لبال مسلم يقول هذا أبدا. ومع ذلك هنا في المعهد الديني جمنا هنا يدرس الله في كل مكان. نعم الله في كل مكان، قصة طريفة والله. جسم شعر بني آدم يقوم، واحد شيوعي على أسماعنا وأبصارنا، جاء واحد صوفي قال له الله في كل مكان، الخبيث بدخل شيوعي هذا مش شيعي شيوعي يعني ملحد، طالع هالكبريتي بدخل طالع هالكبريتي، قال له يعني ربنا وفي قلب هالكبريتي أيضا، قال له نعم في كل مكان. فهذا الخبيث سكر هالكبريتي وداسه برجله، قال له بدي أدوس لك ربك. من اللي حمل هذا الشيوعي يدوس الكبريتة إلا هالمجرم اللي قال الله في الكبريتة؟ ومع ذلك يقول لك إحنا أهل السنة والجماعة. تخسأ تخسأ هاي المناظرة، اجلس اجلس. من قال هذا؟ يعيرونا إنه إحنا ما نرضى بالأئمة الأربعة وهم كافرين ورب الكعبة بمحمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة والأئمة الأربعة، كافرين بهم كفر، لكن ما بيستجروا يصرحوا، ما بيستجروا يقولوا ان هذول ما هم قدوتنا، لا احنا مع الكتاب والسنة. طيب يا مجرم، ثلاث قرون ما حد قال الله في كل مكان، انت منين جبت الا من المعتزلة الجهمية المعطلة الخبثاء؟ مين جبت؟ من اللي قال محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء وصحابتنا على ام الاربعة هذول قدوتنا وهذول اللي الله امر بهم؟ احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشي الكذب. فهذا من كذبك ونتنك يا نتن، من كذبك ونتنك هذا يا نتن. من هؤلاء قالها؟ أبرز هذا دليلك، تقول نعم أحمد بن حنبل قالها. يخسأ أبو الموسى الأشعري، تكذب تكذب. وعلى فرض أبو الموسى الأشعري قالها ومات عليها وبرأه الله من ذلك، هو قدوتك أبو موسى الأشعري أبو الحسن الأشعري؟ لا تكذب، قدوتك ما أنا عليه وأصحابي، هذه القدوة، مو القدوة أبو الحسن الأشعري ولا القدوة الشيخ زيد والشيخ عمر وأبو اللفة الكبيرة وأبو الجبة الطويلة، لا لا، من القدوة راس النبع. فكل كلمة تسمعها انظر النبي قالها، نعم دينك هذا، لم يقولها أو أتقولها، الخلفاء قالوها، نعم دين، خذ عليكم من سنتي وسنة الخلفاء، ما قالوها دعها، لا تتأسف عليها ولو ذهب. الأئمة الأربعة دونوها وقالوها، لا اترك اترك. أبو الحسن الأشعري في تاريخ الإسلام ما صار قدوتنا، في تاريخ الدنيا ما صار قدوتنا، معاذ الله. ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه، هاي طريق السلامة. فمثلا تسمعون ناس اختلفوا مع ناس، عيد النبي قالها، الخلفاء، الصحابة، الأئمة، لا هذا مو دين، هذا مو دين. ثلاث قرون خير أمة أخرجت للناس واللي أنزل عليهم الدين ما قالوها، وأنت ترتحل فيها يا نتن؟ هاي لو فيها خير هذول تركوها، ولو تركوا خير يقرب من الله وتركوه ما عملوا فيه أو قالوه. يا إخوة عقال أنتم، ما أنتم مجانين؟ هذول ورب الكعبة الرفض طالع من عيونهم، ورب الكعبة الرفض طالع من عيونهم أبدا، جاي للوقيعة بين المسلمين. الشاعرة أهل السنة والجماعة، أبو الحسن الأشعري بريء منهم، بريء منهم، هاي كتبه تصدع أمام الناس. أبو حنيفة يقول، أبو حنيفة النعمان، لكن ما يؤمنون بالأئمة ولا بالصحابة، رفض طالع من عيونهم. أبو حنيفة يقول إن لله يد في الفقه الأكبر، في كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة، واجتمعت الإنس والجن إنه لأبو حنيفة، يقول إن لله نفس وله وجه وله يد وله قدرة، ولا يقال يده قدرته، فإن ذلك نفيا للصفة، فإن ذلك نفيا. لا لا لا، الله ما إلي يد، يد قدرته. ولكن الأئمة الأربعة تبرأوا من كلام، والله أنا أشعري، تكذب تكذب. أشعري ما بخالف أبو حنيفة، لا ما بخالف الصحابة، ويتستر وراء الأشعري والشافعي. طريقتي هنا مذهبنا شافعي، طريقتنا أشعرية. دجال أقسم بالله الشافعي بريء منه، وأقسم بالله أبو الحسن الأشعري بريء منه، ويتسترون، والرفض ورب الكعبة طالع من عيونهم. سيأتي اليوم اللي الله يفضحهم فيه، لابد الله ينتقم لهذا الدين، لابد ليوم الله ينتقم لهذا الدين ويرينا سوءاتهم مكشوفة. نعم، وتعلمون من هم، كل من يقع في أهل الأثر أشهد بين يدين الله أنه زنديق، لا صلة له بأهل السنة والجماعة أبدا. ابن تيمية مرتد، ولو كان عايش لا قطع راسه وحاربه كأنه مرتد. يا ربي يا رب يا رب إلى الله أشكو بس. تفضل. هناك سؤال تشكل على البعض في ضمن كلامك عن الأشاعرة، فيسأل السائل فيقول: هل بكلامك هذا نفهم أن الأشاعرة كفار وخارجين من الملة أم لا؟ ونص السؤال يقول: إنك قد كفرت الأشاعرة ولا أعلم من سبقك بهذا، ولكن قالوا إنهم ضالين أو بعيدين عن الحق. أنا للأسف يعني أنا حي والشريط مسجل، لم أقل أن الأشاعرة كفار ولم أكفرهم، لأن الأشاعرة اللي هم أبو الحسن الأشعري وأتباعه، أنا أقول أبو الحسن الأشعري قد أجعلوا في منزلة الأئمة الأربعة بعد توبته، ومن الأئمة المقتدى بهم في كتابه الإبانة والرد على المعتزلة، وداس كل أقوالهم بنعله وكفر بها. فلا يمكن أجي تقول لي أنك أنت تكفر الأشاعرة، لا، أنا كفرت اللي هم يتستروا، قلت يتستروا بأمرين، يقول مذهب شافعي وأنا أشعري، عقيدتي أشعري، أقول له كذب أنت معتزلي، هذا الزاعم. وأما الأشاعرة كثير من علماء المسلمين اغتروا بقول أبي الحسن الأشعري، منهم ابن حجر، منهم النووي، اغتروا في بعض أقوال كثيرة طويلة عريضة لابن حسن. فهؤلاء أئمة هدى، وقالوا هذا عن تأويل لا عن خبث كالمعتزلة. فهذول اللي يقول عنهم كفار أو ضلال أساء ورب الكعبة وأجرم مع الله ومع رسوله وحكم بغير حكم الله ورسوله. لماذا؟ لأنه مغرر بهم أن أبو الحسن الأشعري كانت له منزلة تقريبا من آخر القرن الثالث، في أوائل القرن الرابع تقريبا، يعني في آخر القرن الثالث الهجري من القرون المفضلة. فالنووي من 600 سنة، من 700 سنة متأخر، فالمتأخر من حقه أن يقتدي بالمتقدم. فكان خيل إليه أن أقوال أبو الحسن القديمة قبل أن يرجع فيها التنزيه وفيها الشيء اللائق لله، لأنه يقول لك اليد جارحة، اليد جارحة، الجارحة أبعاد، والله مبعض تعالى الله عن ذلك وعلو كبيرة، إذن يده قدرته. فانطلع عليهم الأمر، لكن أبو حنيفة بيّن أن هذا العمل لمن تعمده من المعتزلة نفيا للصفة ونفي شيء ثابت في كتاب الله، إجماع الأمة كفر ما لم يكون متأول. فالمعتزلة تعمدوا ذلك، وأئمة الضلالة بإجماع الأمة وهم الذين قالوا بهذا، وشيخ أبو الحسن الأشعري معتزلي، جوز أمه معتزلي، وأجمعت الأمة على إخراجهم عن أهل السنة والجماعة، ومع ذلك حارب المعتزلة ورجع. ليش يستروا؟ نفس عقيدة المعتزلة معهم، وقلوا لك والله احنا أشاعرة، الأشعري أشهد بين يدي الله أنه بريء منهم، فنحن إذا تهجمنا وإذا طولنا لساننا وإذا ضللنا نضلل هؤلاء المتسترين وراء الأشاعرة. الأشعري مثله كمثل جماعة من الجن، جماعة من الجن، فكانوا جماعة من الإنس يعبدون هؤلاء، فآمن الجن ومشوا مع النبي وبكوا هذول على ضلالتهم يعبدوا الجن. فاللي كنت تدعوهم آمنوا بمحمد وأتباعهم بكوا على الضلالة. هذا الحاصل، أبو الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وكتبه متواترة، وفي كتاب خاص لحماد الأنصاري استوفى فيه بحث شامل كامل، وأتى من قال إنه الإبانة لأبي الحسن، وإثبات رسمي ثابت يشهد له الكتاب ويشهد له السنة أن اللي قالوا بهذا عدول. فإذا كان أبو الحسن رجع وهذول ماسكين بالمعتزلية، والمعتزلية كل الأمة أخرجتهم مو أنا بس. شيء أكبر من هذا، ابن القيم من 700 سنة يقول التأويل شر من التعطيل. التأويل شر من التعطيل، يعني شر من النفي، يعني تعطل آيات الله وتعطل صفات الله وتعطل شرع الله. التأويل أشر منه، لأنه تعطيل ونفي في آن واحد. فلذلك قال التأويل شر من التعطيل. إذن ابن القيم من سنين كفرهم، ولذلك حملة هذول المدعين الأشعرية إنه ابن القيم وابن تيمية كفار. ليش؟ لأنه ما بين كشف عوراتهم، وما كشفهم للعورة لسوءتهم كشفها للدنيا عريانة إلا ابن تيمية وابن القيم ومن حذا حذوه من أئمة السلف. هذول عروهم بالعراء، وهذول كشفوا سوءتهم، وهذول اللي طالعوا من رفض لغير رفض وفضحوهم الفضيحة الكبرى. ابن القيم يقول وكشف عورات هؤلاء كالجهاء في سبيل الله، لأنه هدموا أركان الإسلام وخلوا الله معطل. الله لا هو قدام ولا هو وراء ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، عن الجهات الست خالي، ويدرس هنا، يدرس هنا أمام أسمعنا وأبصارنا. مين اللي دس هذا؟ ابن القيم ابن تيمية، هذول كفار ضلال. الحنابلة هذول المجسمة لا ترد عليهم، ما حد قال هذا غير الروافض، بس الروافض اللي قالوا الحنابلة مجسمة. عندي كتاب لبعض الروافض في بيتي يقول كالحنابلة المجسمة يقولون الله كل ليلة ينزل على حمار أبيض، فروح الحنابلة يحطوا الحمار الله شعير على السطح مشان حمارة الله تأكل من الشعير وطعموه لحمارة الله، وينزل في الأسبوع مرة يدبر الكون. يا عدو الله، منو قال من الحنابلة؟ هذا وضع الرفض، وهذه القصة موجودة في أمهات كتبهم العالية العالية، موجودة إنه الله ينزل على حمار في الأسبوع مرة، وروح الحنابلة يحطوا لها شعير لحمارته ويدبر الكون من فوق حمارته. هذا اللي يدجلوه على الناس. فيا إخوة، إحنا نقول الأشاعرة اللي هم معتزلة اللي يتستروا وراء الأشعري والأشعري براء منهم، فهذول والله ما أرى أكبر من إجرامهم، وما هدم الدين وقسم الأمم شعوب وقبائل شتى إلا هم. ومع المحك أسأل الواحد الأحد أن يكشفهم على حق. الآن تبينت حقائقهم، الآن الأقلام سلطت، أضواء الحق كلها سلطت على هؤلاء في مكة في المدينة في كل جامعاتنا، ونحن نعرفهم. واحد منهم يتستر بالأشعرية ويقول الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، جاءني لقريتي وعندي شهود هنا في الوفرة في الكويت، كانوا معي هناك، وإجا عمل درس قيم في مسجد، عندي مسجد كأكبر مسجد في المنطقة العاشرة هناك، وإجا الأفندي زارنا هناك وقال أخوكم البلبل الصداح المغني، وصار يغني والله على وزن يا هويدة هويدة لك، على يا تارك الصلاة ويل الويل لك على وزن يا هويدة هويدة لك. فقام واحد بدوي رب الكعبة لا يعرف الألف من الباء، ابن عمه لصهري، وهو صهري هنا موجود في الكويت، فقال له يا شيخ محمد النبي غنى بالمسجد عامي، قال هذا غنى مدح النبي. قال له شيخ محمد النبي غنى بالمسجد، حط رجيله تحت باطه وراح وقال لهم هذا وهابي عدو الله ضللكم، والله 6 أيام ما أبقي لكم يا في المنطقة، الآن في أكبر كليات شريعة مكة في أحضانهم، وأنا وهابي الضال مضل، و6 أيام ما أبقي لكم. إحنا نعرفهم، أنتم ما تعرفوهم، أنتم لا تعرفون، نحن نعرفهم. نعم، ورب الكعبة حصلت معي وأنا أسمع وأرى، وراح شكاني لواحد درزي قال له هذا عدو الله وهابي ضال مضل ضلل المسلمين. أخي، نحن نعرف من هؤلاء، نعرفهم معرفة جيدة، وأنتم لا أخيش وراء. ويا شيخ والله اللي يخرج عن قال الله قال رسوله، وتسأل النبي فعل، خلفاء فعلوا، صحابة فعلوا، نعم افعل. الأئمة الأربعة دونوا، نعم، ما هو موجود الفض اضرب عرض الحيط ودوسهم وامشي. الأشاعرة اللي هم أشاعرة على الرأس والعين، والله يا ابن حجر العسقلاني إني أكل كل خير وأحترم وأقرب وأقول متأول هذا، ونقول أخطأ وكلامه خطأ على رؤوس الملا على رؤوس الأشهاد. يا جماعة نقول عمر بن الخطاب أخطأ، ما نقول ابن حجر أخطأ، بلى ورب الكعبة نقول أخطأ نعم، لكن لم يتعمد الخطأ الرجل، فنقول هذا من أهل السنة، ما هو أشعري، ما هو أشعري براء من الأشاعرة، لأنه أخذ هذه العقيدة عن المعتزلة مو عن الأشاعرة، مو عن أبو الحسن الأشعري، عن المعتزلة، لأنه أبو الحسن الأشعري تبرأ من أشعريته ورجع لأهل السنة والجماعة، وهي كتبه بين يدينا، كتبه بين يدينا، ولكل ذلك كذاب أشر يتستر يتستر وراء الأشعرية، والأشاعرة براء، بل رب الأشاعرة براء، بل نبي الأمة براء منهم ومن تسترهم، والله أعلم، صلى الله على محمد. إذا بغضت شخص في الله فهل تبدي له هذا البغض كما فعلت في الحب؟ والله قد نبدي وقد لا نبدي، قد نبدي أن نستطيع على الإبداع، مثل ابن عمر رجل مؤذن قال له يا ابن عمر والله إني لا أحبك في الله، قال له والله إني لا أبغضك في الله، وجه لوجه يعني ما في تغطية. الرجل الآخر الصحابي يقول يا ابن عمر والله إني لا أحبك في الله، قال له والله إني لا أبغضك في الله، قال له لما؟ قال له لأنك ما أدري تتغنى بالأذان أو تأخذ على أذانك أجرا. إذن اللي كلنا نحبك في الله ونعلم أنه عنده معصية لازم نكون ونحن نبغضك في الله، إذا قدرنا على ذلك. أما إذا قلت له هذا يضربني كف يقلبني على الأرض، والله ممكن أتك شر وأبعد أذى، فإلا لازم نكره في الله نذله على ليش المؤمن مرآة أخيه المؤمن، كيف واحد يعمل ذنب وإحنا نسكت عنه، فسكوتنا عنه خيانة له، لكن لما نبيله يا أخي هذا حرام هذا ما بيجوز هذا كذا، لعله يرعوي إن الذكرى تنفع المؤمنين، لعله يرعوي ولعله يقبل النصيحة ويصير أخ مسلم وتحبه في الله. فإذا استطعت كله أنا أكرهك في الله إن شاء الله لا مانع، إذا استطعت أو رأيت من المصلحة. أما رجل مبتدئ يجي يقول لك والله أنا حبيتك لا، كله لا أنا أبغضك في الله، هذا بيكفر في الإسلام وينفر منه للأبد ما بيجي. فأنت النظرة نظرتك، مثلا أخ مثلا ملتزم لكن عنده معصية أو مصر على معصية، هذا نقول نحن نمكتك في الله لأنه ملتزم وعنده حصيلة اللي تردعه عن أن يرتد. لكن رجل مبتدئ يجي يقول له والله أنا أبغضك في الله، ولا أنا راقد وراكم ومحبتي قاتلتي وهجا راقد وراكم وأحبكم في الله، تقولوا أنه بغضك بطل يجينا، هذا ليس من الإسلام في شيء. فإن استطاع بتدبيره وحكمته وعقله أن يجابه وما في عواقب تترتب عليه فيقوم فلا شك عليه، أما إذا في مفسدة لا والله ما أتكلم أسكت، خاصة المبتدئين ما نقدر نقول له مبتدئ. طيب هذا مبتدئ يعني بليلة واحدة يصير نبي مو صحيح، ليلة واحدة يصير ولي مو صحيح، لابد نصبر عليه ونطول بالنا عليه ونرغبه ونحمسه وأهلا وسهلا ونشجعه. أما لما نقول له إحنا نبغضك في الله حتما هو سيبغضنا، ولو كنا فوق الأولياء أولياء إلا يبغضنا من كنا بركة. فلذلك هذا راجع للتقدير الشخصي، فإذا رأى من الحكمة أنه جابه بجابه، مثل ابن عمر جاب هذا المؤذن، أنا ذاك تابع أو صحابي يعني عنده حصيلة إسلام ترجع عن الحبة، فقال له أنا أبغضك في الله صلح نفسه ذاك الرجل. إذا كان الرجل هناك رجل فاسق أو كافر وكان بينك وبين الشخص هذا علاقة أبوة أو بنوة، فهل حبك لهذا الشخص يناقض الإيمان؟ نعم، إذا كان فاسق فاجر ولو كان أبي ما بحل، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يتبادل المودة أحب وحبني، يوادون من حاد الله ورسوله من خالف الله ورسوله، ولو كانوا آباء، وبدأ بالآباء اللي هم ذروة الطاعة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذول ذروة اللي الله فرض علينا طاعتهم، ومع ذلك لا يحل محبتهم إذا خالف الله ورسوله ما بيحل لنا. فكيف اللي هم هو أخ أو صديق ما بحل مبادرة المحبة أبدا. ما هو تعريف الإيمان؟ وهل القول بأن الإيمان هو قول باللسان صحيح؟ أما الإيمان له تعريفين، تعريف شرع وتعريف لغة. الإيمان في لغة العرب التصديق، آمنت بالله أي صدقت بوجود الله، آمنت بكتاب الله صدقت أنه هذا كتاب لله، آمنت برسول الله أي صدقت بما جاء به رسول الله من رسالة. إذن الإيمان في لغة العرب التصديق، وأما في لغة الشرع سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن هذا التعريف الشرعي. هذا الإيمان عرفه أهل العلم قاطبة بالإجماع، قالوا الإيمان عمل بالأركان واعتقاد بالجنان ونطق باللسان. إذن الإيمان، قواعد الإيمان ثلاثة: القلب والجوارح واللسان. إذن اعتقاد وقول وعمل، هذا إيماننا الشرعي. إذا أتينا بثلاثة يعني قول اللسان ما ينفع، ما ينفع أبدا، يعني ما يعطيك الثمرة التامة الكاملة، فتنتفع بلا إله إلا الله في يوم من الأيام، لكن لابد أن تتبع القول الاعتقاد. وإذا قول بدون اعتقاد ما ينفع، لا إله إلا الله روح أعمل مع الله إله ثاني، هذا القول ما ينفعني. وإذا قلت واعتقد هذا ينفعك الله به. إذن الأقوال لابد تدعم بالمعتقد، والأفعال لابد بالمعتقد. وإذا الاعتقاد خلع عن القول والفعل ما في شيء، ما ينفع. هذه تسأل الأخت امرأة علمت بزواج زوجها من امرأة أخرى فطلبت الطلاق منه مرارا وألحت به علما بأن لها أولاد صغار ويخاف على ضياعه، وهي لا تسمع لرأي الدين ولا الموعظة في هذا الأمر. هذه المرأة مفروض عليها ترضخ لحكم الله ورسوله. الله جل وعلا أباح لنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة. فإذا هذا الرجل تزوج وعدل بين الزوجتين فلا يحل لها طلب الطلاق. لماذا؟ لأنه أغضبها شيء أحله الله وأذن الله به ورسوله، فأغضبها هذا الشيء وطلبت الطلاق لشيء أحله الله. فكل امرأة تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس حرمت عليها رائحة الجنة، رائحة الجنة حرام عليها. إذن بقي تطلب الطلاق إذا كان ما يعدل بين الزوجتين، يتركها سقط متاع وهو على هذيك، يقرب هذيك على أكتافها، فهذا ممكن لأنه ما عدل، والله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأما الآن الرجل يعدل بين الاثنتين ومنصب بين الاثنتين ويعطيهم حقوقهم الشخصية والمالية، فلا يحل لها أن تطلب الطلاق أبدا، ما يجوز لها ذلك. ليش؟ لأن هذا شيء أباح الإله، وهي كرهت ما أحل الله له، فهذا جنون. والأكبر من هذا عدم إطاعتها لله وللرسول، هذه إطاعة كبيرة، هذه معصية كبيرة وعمل كبير. فلا يحل للمرأة إلا أن ترضخ لحكم الله ورسوله أبدا. النبي تزوج تسعة مات عن تسعة، وتزوج ما يقرب من 13 امرأة، في غيرة بينهم، غيرة موجودة، لكن ما في وحدة طلبت الطلاق للغيرة. الطلاق لا يطلب من الغيرة، والغيرة موجودة عند كل امرأة تغار على زوجها، هذا حق، لكن تطلب الطلاق لشيء أباحه الله هذا مو من حقها أبدا، ولا يحل لها ولا يجوز لها. فلا بد لها أن ترضخ للأمر الواقع وتستسلم، ولا بد الله يرضيها، لا بد الله يرضيها، لأنها رضيت. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهي سخطت على حكم الله فلا بد الله يسخط عليها ويسخط عليها زوجها. وإذا رضيت بالأمر الواقع، وخاصة كنا إذا كان زوجها عادل، فلا يحل لها إلا أن ترضى. فإذا رضيت رضاها الله ورضيت عن زوجها واستقرت، ويمكن تكون محبوبة عن زوجها أكثر من الزوجة الجديدة، وأما إذا سخطت فهذا دليل سخط الله عليها، لأن سخطت على شيء أحله الله وأذن به. والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.